الإمام والإسلام أن الآن وحتى يقام للصلاة من هنا من رحاب مسجد النور بالقاهرة لقام هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ ضمع مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.